في دقائق أولي النهى لشرح المنتهى. كتاب الصلاة وفصل في الجمع بين الصلاتين. قال: يباح فلا يكره، ولا يستحب جمع بين ظهر وعصر. فلا يكره، ولا يستحب جمع بين ظهر وعصر بوقت إحداهما، وبين عشاءين أي مغرب وعشاء بوقت إحداهما أي إحدى الصلاتين، وتركه أي الجمع أفضل من فعله خروجا من الخلاف، غير جمعي عرفة ومزدلفة، فيسن بشرطه أن يجمع بعرفة بين الظهر والعصر تقديما، وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء تأخيرا. أما المكي ومن نوى إقامة بمكة فوق 4 أيام فلا يجمع بهما، لأنه ليس بمسافر سفر قصر، ويجمع في 8 حالات: بسفر قصر نصا بحديث معاذ رضي الله عنه مرفوعا، كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإن ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب، وعن أنس معناه، متفق عليه. وسواء كان نازلا أو سائرا في الجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. ذكر أن القصر عزيمة وأن الجمع رخصة، وذلك لأن الأصل توقيت الصلوات، كل صلاة حدد الله لها وقتا. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبين المواقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، ولكن اقتضت المشقة أن يرخص في الجمع. في هذه الحالات 8، وتكون الرخصة عند وجود سببها. السبب الأول: الحالة الأولى السفر، وذلك لأن السفر مظنة مشقة، عادة تكون الأسفار فيها صعوبة وفيها مشقة، فلأجل ذلك المشقة تجلب التيسير. ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وراحته، فإذا قضى نهمته فليسرع الفيئة. فجعل السفر فيه مشقة، فإذا كان في السفر فإن له القصر وله الجمع. ودليله من السنة هذا الحديث في سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرحل، يعني دخل وقت الظهر وهو نازل، قدم العصر فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، اي ثم سار وواصل ولا ينزل الا في الليل، يريد بذلك مواصله السير، لان نزول مرتين قد يعوقهم سيما مع كثره الجيش. اما اذا دخل الظهر وهو سائر فانه يؤخر الظهر حتى ينزل له وقت العصر، فيجمع الظهرين في وقت العصر جمع تاخير، وهكذا في العشاءين غربت الشمس وهو نازل ولكنه يريد ان يسير، قدم العشاء وصلى المغرب والعشاء في وقت المغرب ثم رحلوا وساروا الى ان ينزلوا في نصف الليل. اما اذا غربت الشمس وهو سائر فانهم يؤخرون المغرب الى ان ينزلوا لها وقت العشاء الساعه الثامنه مثلا، ربما لا ينزلون الا وقت الساعه التاسعه، ثم يصلون العشاءين ثم ينامون ويريحون انفسهم. جعلوا ذلك رخصة في السفر، وسواء كان على عموم كلامهم نازلا أو سائرا، ولعل الصواب أنه خاص بالسائر الذي جد به السير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بعد الفتح 16 أو 17 يوما يقصر، ولكنه لا يجمع، بل كل صلاة يصليها بوقتها، الظهر بوقتها ركعتين، العصر بوقتها ركعتين، والعشاء بوقتها ركعتين. وكذلك أقام في تبوك 20 يوما يقصر ولا يجمع، إلا أنه مرة جمع في يوم واحد الظهرين، ولعل ذلك كان لشغل، شغل حصل له فجمع بين الظهرين، وإلا فبقية الأيام كان يوقت. هذا هو المعتاد. أقام أيضا في حجة الوداع في منى 4 أيام يقصر ولا يجمع. أقام في الأبطح 4 أيام يقصر ولا يجمع قبل أن يذهب إلى منى، فدل ذلك على أن النازل ولو إذا كان على أهبة السفر قصر ولم يجمع. وبذلك استدلوا على أن القصر عزيمة وأن الجمع رخصة. وقد ذكرنا أن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة بخلافته في منى، كان يصلي 4، الظهر 4، العصر 4، العشاء 4، اجتهادا منه. وهو دليل أيضا على أن القصر رخصة إلا أنه عزيمة. وعلى كل حال المختار أن النازل في مخيم مثلا كالحجاج في منى يقصرون ولا يجمعون، هذا هو المعتاد. والذين يترخصون ويجمعون يمكن أن يكون عليهم شيء من الصعوبة والمشقة، إما لقلة المياه التي يتوضؤون منها فيتوضؤون للظهر ويصلون معه العصر، ويتوضؤون للمغرب ويصلون معه العشاء وضوءا واحدا، فعل ذلك بعض العلماء، ولكن العمل على أنهم لا يجمعون. لكن إن احتاج إليه في حال نزوله، إن احتاج إلى الجمع في حال إذا نزوله. كان هناك حاجة، حاجة إلى الجمع، يعني إما لكلة الماء الذي يتوضؤون به، وإما لمشقة وصعوبة عليهم ككونهم مثلا يتعبون كالذين يذهبون لرمي الجمار، يذهبون مثلا من مخيمهم ساعة ذهابهم وساعة إيابهم، لا يأتون إلا وهم مرهقون، أو أنهم يصلون إلى مسجد الخير وقد تعبوا فيصلون فيه جمعا وقصرا. يمكن يكون ذلك جائزا عند تعب أو عذر. صلى الله عليه. قوله: والثانية لمريض يلحقه بتركه أي الجمع، مشقة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم، ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. هكذا اعتذر عن هذا الحديث، حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، أو من غير خوف ولا سفر، أي ليس مسافرا ولا خائفا وليس هناك مطر. فإذا كيف نعتذر عن هذا الحديث؟ لعله كان مريضا، لعل هناك مرضا اشتد به فجمع بين الظهرين وبين العشاءين، ولم يذكر أنه جمع إلا يوم واحدة في هذا الحديث. وبعض مشايخنا يلتمسون عظة سببا، يقول الشيخ بن باز رحمه الله: لعل العلة الدحر، أن هناك دحر يعني طين ومزلة أقدام في الطرق، وهذا يعتبر عذرا يعتذر به، يصح أن يجمعوا، وهذا عذر. أدركنا في الرياض قبل 50 سنة أو أكثر أن الطرق ضيقة، بحيث يكون الطريق قدر مترين أو متر ونصف، والأرضية طين، إذا جاءت الأمطار استنقعت في تلك الطرق وأصبح دحضا وطينا، إذا مشى فيه الإنسان إن مشى على حافات الطريق فإنه يخاف أن تزل قدمه فيسقط في ذلك الدحر أو في ذلك الماء الذي هو كطين طين لازب، وإن خاض في وسط ذلك الطين فإنه قد يصل إلى نصف الساق وهو طين أسود، ولا يصل المسجد إلا بعد كلفة. فكان المشايخ يجمعون، كان الشيخ ابن باز رحمه الله يجمع، والمساجد التي حوله مسجد الجفرة ومسجد المجابرة والمساجد اللي حوله وذلك للطين الذي هناك. والمطر قد توقف، ليس هناك مطر وليس هناك خوف وليس هناك سفر، ولكن هنا هذا العذر الذي هو الدحر والطين، الطين اللازب، الحماء المسنون، فهذا عذر يحمل عليه هذا الحديث من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا سفر. ثم نقول لا شك أن المريض له عذر في أن يجمع. المرضى الآن الذين في المستشفيات على سرورهم يصعب عليهم أن ينزلوا للوضوء كل وقت، فرخص لهم أن يتوضأوا للظهر ويجمعوا الظهر والعصر بوضوء واحد في وقت واحد، أو يؤخر الظهر إلى العصر، ولكن لا يقصرون، يجمعون بدون قصر، لأن القصر هاهنا لأجل المشقة، وأما الجمع لأجل المشقة، أما القصر فليس له موجب، لأنه لا يكون إلا في السفر. وهكذا أيضا في العشاءين المريض قد يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، فيتوضأ للصلاتين وضوءا واحدا ويجمعهما. كذلك أيضا لو لم يكن يتوضأ حتى لو كان يتيمم، لكن يشق عليه، يصعب عليه أن يقوم، أو يصعب عليه أن يجلس ليصلي وقتين كل وقت، فيقول أنا أنزل على الأرض على سجادة وأصلي جالسا وأجمع الصلاتين، أو أصلي على سريري أجلس على السرير وأصلي الصلاتين في وقت واحد، له رخصة، المشقة تجري والتيسير. عندما سئل ابن عباس عن هذا أنه قال أراد أن لا يحرج أمته، أنا أراد أن لا يحرج أمته، فدل على أن هناك سبب، لو لم يفعل هذا الجمع لتحرجوا لوقعوا في حرج، هذا معنى أراد أن لا يحرج. والتوقيت ليس فيه حرج، كوننا في الوقت العادي نصلي كل وقت في وقته لا يقال إن في هذا حرج، فدل على أن هناك سبب يقتضي أنهم يصلون جمعا حتى لا يتحرجوا، أي حتى لا يقعوا في هذا الحرج. حمل على أنه مرض كقول الفقهاء، أو على أنه دحض كقول المشائخ. صلى الله عليه وسلم. قوله والثالثة مرضع لمشقة كثرة نجاسة نصا كمريض، والرابعة مستحاضة ونحوها كذي سلس وجرح لا يرقع دمه، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لحنة حين استفتته في الاستحاضة وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ويقاس عليها صاحب السلس ونحوه. إيش الثالث قلت؟ الثالث المرضع. المرضع هكذا قالوا المرضى غائبا يكون معها طفلها، ويكثر أنه يتبول عليها قبل وجود الحفائض ونحوها. كان الطفل الرضيع يجلس في حجر والدته يرتضع من ثديها، فيكثر أنه يبول عليها، وقد يكون البول يقتضي غسلا كبول الأنثى، أو يقتضي نضحا. ففي هذه الحال لها أن تجمع، أن تغسل مثلا ثيابها للظهر وتنظفها وتصلي الظهرين في وقت واحد، تعجل العصر، أو لها أن تؤخر الظهر. إذا جاء العصر نظفت ثيابها وتوضأت وصلت ظهرا وعصرا في وقت العصر، وكذا في العشاءين. هذا هو السبب. الحالة الرابعة صاحب السلس والمرأة المستحاضة، وكل من حدثه دائما لا يتوقف. إذا رجي مثلا أنه يتوضأ في وقت ويصلي الصلاتين قبل أن يحصل منه حدث أو نحو ذلك، المرأة التي يجري معها الدم دم الحيض قد يكون مستمرا، فجاءت هذه المرأة حملة بنت جحش أخت زينب، وذكرت أنها تستحاض حيضة كثيرة كثيرة قد منعتها من الصلاة والصيام، فأرشدها وقال: أنعت لك الكرسف الذي هو القطن، يعني تحتشي به في فرجها. فقالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا يعني تستسفر به. فقالت: إنه أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فعند ذلك أرشدها وقال: إذا قويت على أن تجمع الظهرين، ويسمى جمعا صوريا، تؤخرين الظهر إلى آخر وقتها، وتعجلين العصر في أول وقتها، وتغتسلين لهما غسلا واحدا، ثم تصلين الظهرين في وقت في الوقتين، هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها، وهكذا أيضا المغرب والعشاء، تؤخر المغرب وتغتسل وتؤخر المغرب إلى آخر وقتها، ثم تصلي العشاء في أول وقتها جامعا صوريا. فهكذا يقاس على ذلك صاحب السلس الذي لا يتماسك بوله، يقع هذا كثيرا. حتى ذكر عن أبعض الصحابة كزيد بن ثابت أنه في آخر عمره وقع منه السلس، لا يتماسك البول، لما زاد على 80 أو قارب 90 استرخت أعضاؤه فلا يقدر على أن يتماسك. فصاحب السلس قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا وقد يكون متوسطا، يبتلى بذلك كثير. غالب الشباب الذين يبتلون به سببه عبثهم بمذاكيرهم، أن أحدهم إذا تبول أخذ يجر ذكره ويمسحه ويحاول جره ونحو ذلك، فيكون هذا سببا في ابتلائه بهذا السلس الذي هو عدم تماسكه للبول. فإذا وقع هذا الابتلاء في هذه الحال يتوضأ وضوءا واحدا للظهرين ويجمعهما، ويحاول في هذا الوقت ألا يتقاطر منه شيء أو يجعل شيئا يمسك البول كقطن أو شاشة أو باغة أو نحو ذلك، فيصلي الظهرين بوضوء واحد والعشاءين بوضوء واحد لوجود هذا العذر. أنه يتوضأ عند كل صلاة، إذا كان أنه سوف يصلي ولو كان يتقاطر توضأ لكل صلاة، وأما إذا رجع أنه يمسك في وقت يقول أنا قد يتوقف عندي في وقت قدر ربع ساعة أو نحو ذلك، اغتنم هذا الوقت الذي يتوقف معك وإجمع الصلاتين. وكذلك من يخرج منه ريح دائمة، صاحب الحدث الدائم يكون بالبول بحيث أنه لا يتماسك، ويكون بعضهم بالريح التي لا يقدر على يمسكها، ويكون أيضا بالدماء الدم الذي في الجرح بحيث أنه يسيل ولا يستطيع إمساكه وتوقيفه، كما حصل لعمر رضي الله عنه لما طعن كان يصلي ودماؤه تسيل لأنه لا يقدر على إمساكه ولا إيقافه. صلى الله عليه وسلم. قوله: والخامسة عاجز عن طهارة بماء أو تيمم بتراب لكل صلاة، لأنه في معنى المريض والمسافر. والسادسة المشار إليها بقوله: أو عاجز عن معرفة وقت كأعمى ونحوه كمطمور أو ما إليه أحمد لما تقدم. الخامسة شيء عاجز عن طهارة بماء أو تيمم بتراب لكل صلاة، الخامسة ولا السادسة؟ هذه الخامسة. الرابعة المستحاضة. هكذا العاجز عن استعمال الماء يحتاج إلى أن يتيمم، ولكن التيمم ليس به مشقة، ولكن قد يكون ذلك لقلة الماء. فإذا كان الماء موجودا ولكنه قليل فقالوا نجمع نصلي بوضوء وبماء، نجمع الصلاتين أولى من أن نصلي بالتيمم ونوقت. هكذا اختار بعضهم، يفعلون ذلك في منى قبل 40 سنة أو 50 سنة، هكذا كانوا لقلة المياه في منى، هناك آبار ولا يصلون إلى ولا يستخرجون الماء منها إلا بصعوبة، ولا توجد عندهم الدلاء، ويشترون الماء. الكربة قد تكون مثلا بثمنها 4 مرات، ففي هذه الحال يقولون لقلة الماء نتوضأ للظهر ونجمع معه العصر، نتوضأ للمغرب ونجمع معه العشاء، فهو أولى من أن نصلي كل وقت في وقته بالتيمم ونحن في بلد والآبار عندنا ولكن كيف نحصل عليها؟ كيف نحصل على المياه؟ فهكذا أيضا العاجز عن معرفة الوقت يمكن أنه يقول لا أدري متى يدخل الظهر ولا متى يدخل العصر، فأنا أتحرى وأصلي الوقتين في وقت أتحقق أنه بعد الظهر وقبل العصر أجمعهما. يكون هذا مثلا في المساجين الذين يسجنون في مكان مظلم. قد ذكر ابن كثير أن الخليفة المنصور لما اتهم بعض ذرية الحسن أنهم سوف يثورون عليه جمعهم وحبس أكابرهم، يقول فحبسوا في مكان مظلم لا يعرفون الأوقات إلا بالقراءة، يقرؤون ويعرفون ما بين الوقتين بهذه القراءة، مكان مظلم لا يصل إليهم النور. فإذا كانوا مسجونين لا يعرفون الأوقات قبل وجود الساعات التي تحدد الأوقات وما أشبهها، فلهم عذر في أن يجمعوا، ويكون الجمع بالاجتهاد، والأولى أنهم يؤخرون ولا يقدمون، لا يقدمون قبل الوقت، لا يصلون في وقت يغرب عليهم أنه ما دخل وقت الظهر، ولكن إذا تحقق أن الظهر قد دخل وأن العصر لم يدخل أو قريب الدخول صلوا إما بتيمم وإما بوضوء. صلى الله. قوله والسابعة لعذر يبيح ترك جمعة وجماعة كخوفه على نفسه أو ماله أو حرمته، والثامنة ذكرها بقوله أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة كمن يخاف بتركه ضررا في معيشة يحتاجها فيباح الجمع لما تقدم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. هكذا إذا كان هناك خوف أو كان هناك ضرر، وقد تقدم أن الجمعة والجماعة تسقط لأسباب، ومن جملتها الخوف أن يخاف من عدو مثلا أو من سباع تعترض له، أو يخاف أيضا من ضرر حسي كظمأ في الطريق أو برد شديد لا يصل إلا وقد أرهق، أو حر شديد بينه وبين المسجد، أو كذلك يكون عليه مشقة، مشقة البعد. وألحق بذلك أيضا الخوف على ماله أو الخوف على ولده أو الخوف على أهله إذا كان خائفا من أعداء على نفسه أو على ماله أو على ولده، جاز له أن يترك الجمعة والجماعة. وفي هذه الحال إذا اشتد ذلك الخوف فإن الأصل أنه يباح لهم الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. يقول أنا دائما أنا أحرس مالي وأحرس أهلي، إذا ذهبت أصلي وقتين هجم علينا هذا العدو فأنا أحرسه حتى أدفع ضرره وأدفع كيده. هذه مواضع الجمع ثمانية. أحسن الله إليك. قوله ويختص بالعشاءين ثلج وبرد وجليد ووحل وريح شديدة باردة، ظاهره وإن لم تكن الليلة مظلمة ويعلم مما تقدم كذلك لو كانت شديدة بليلة مظلمة وإن لم تكن باردة، ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، لأن السنة لم ترد بالجمع لذلك إلا في المغرب والعشاء، رواه الأثرم. وروى النجاد بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وفعلها أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، وأمر ابن عمر رضي الله عنهما مناديه في ليلة باردة فنادى: الصلاة في الرحال، والوحل أعظم مشقة، والوحل أعظم مشقة من البرد، فيكون أولى. ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر ولا وجه يحمل عليه مع عدم المرض إلا الوحل. قال القاضي: وهو أولى من حمله على غير العذر والنسخ، لأنه يحمل على فائدة، فإن بل المطر النعل فقط أو البدن ولم توجد معه مشقة فلا، وله الجمع لما سبق. في هذا هو المختار، أن الجمع للمطر خاص بالعشاءين، ولا يجمع بين الظهرين لأجل المطر أو لأجل الدحر، هذا هو الصحيح. وقع في بعض السنين، يمكن قبل 60 سنة ونحوها، أحد أئمة المساجد جمع بين الظهرين لأجل مطر ونحوه. علم بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، لما حضر ذلك الإمام أنكر عليه، ولكن ذلك الإمام تصلب وقال: إن لهم عذر، وإن هذا فيه حديث وكذا وكذا، وأخذ يجادل ويصر على ذلك، ولما لم يقنع طرده الشيخ من الحلقة وقال: لا تجلس مع الطلاب، لأنه أنكر، يعني شدد في اختياره. المشايخ يقولون: لو رخصنا لهم في الجمع لاتخذوه حيلة لأدنى مطر ولأدنى وحل، ويجمعون ولا يعطلون أعمالهم. نرى أن الأسواق مزدحمة، وأن الدكاكين مفتحة، وأن أهل الأشغال في أشغالهم لم يمتنعوا. العذر خاص بما إذا اشتد العذر واشتد الأمر، بحيث أنهم لا يخرجون، لازمون بيوتهم، لا يفتح دكان ولا يفتح مشغل من أية المشاغل لقوة العذر. فإذا لم يكن كذلك، بل كانوا يتعاطون حرفهم وأعمالهم، فلا نقول نترك الصلاة في وقتها ولا تتركون أعمالكم ولا تجاراتكم ولا دنياكم. هذا هو السبب في أنهم جعلوا الجامعة بالليل لصلاتي المغرب والعشاء دون صلاتي الظهر والعصر، يعني الجمع للوحل والمطر خاص بالعشاء، هذا هو المختار. ثم لا ينبغي التوسع في هذا، بل إنما إذا كان العذر شديدا، إذا كان هناك عذر شديد في حالتهم سابقا. أما في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة فإن العذر خفيف. فأولا سعة الطرق، بدل ما كان الطريق الذي يسير إلى المسجد نحو متر ونصف أو مثله. ثانيا سفلتتها، بدل ما كانت طينية يستنقع فيها الماء ويصير حماء مسنونا وطينا لازبا. ثالثا إنارتها، بدل ما كانت مظلمة الذي يسير يلتمس الحيطان ولا يدري ما أمامه ويخوض في المستنقعات ولا يشعر بها. فلما جاءت هذه الأمور خفت التوسعة. رابعا القوة، قديما كانوا ضعفاء، ثيابهم دنسة رديئة لا يجدون غيرها، سقط في ذلك الدحض اتسخت ثيابه وتلوثت بذلك الطين ونحوه، بخلاف ما في هذه الأزمنة فالناس في سعة رزق وسعة حمد. خامسا وجود الوسائل، السيارات المريحة، بحيث أنه كل إنسان عنده سيارة يركبها ويصل إلى المسجد ويصلي مع الجماعة في وقت الصلاة في وقتها، المغرب في وقتها، العشاء في وقتها. ومع ذلك كثير من الأئمة ترخصوا وتوسعوا، فحدث مرة مطر على ما قالوا مطر عادي ليس مطرا شديدا، صلى جماعة في هذا المسجد ولم يجمع، ولما خرجوا سمعوا المسجد الثاني يقيم للعشاء فسعوا إليه، ذهبوا إليه يقولون نصلي معه حتى نستريح من الخروج مرة ثانية، هل عليكم مشقة في خروجكم؟ سعيكم إلى ذلك المسجد مع بعده دليل على أن ليس هناك مشقة، سيما وقد وقف المطر. فعرف بذلك أن الجمع لا يكون إلا أن تتوفر الأسباب. قوله ولو صلى ببيته أو بمسجد طريقه تحت ساباق ونحوه كمجاور بالمسجد، فالمعتبر وجود المشقة في الجملة لا لكل فرد من المصلين، لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر. هكذا ينطبق على تلك الأزمنة، يقول إذا أبيح الجمع الذي هو معذور لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد فليصلي في بيته كالمريض ونحوه له أن يجمع. وكذلك أيضا الذي بيته بينه وبين المسجد شباط أو مظلل قديما يستغلون الطريق ويسقفون الطريق، إذا كان الطريق مثلا مترين استغلوه وسقفوه وبنوا فوقه، فالذي يمشي مع ذلك السباط لا يصيبه مطر. نقول العذر له إذا جمع الجماعة فإنه يجمع معهم، وكذلك لو كان بيته ملاصقا للمسجد فلا يقول أنا لا مشقة علي، أنا سأصلي الصلاة في وقتي في وقتها. نقول صل معهم ولو كنت ملاصقا للمسجد، ولو كنت أيضا بينك وبين المسجد شباط لا مشقة عليك، العذر يكون للجماعة، ولو كنت أنت وحدك ليس لك عذر. ولعل ذلك سببه الصلاة مع الجماعة، لأنه إذا لم يجمع اضطر إلى أن يصلي وحده، فشرع الجمع للجميع الذي بيته قريب والذي بيته بعيد. صلى الله عليه. قوله والأفضل لمن يجمع فعل الأرفق به من تأخير الظهر إلى وقت العصر أو المغرب إلى العشاء، أو تقديم أي تقديم العصر وقت الظهر أو العشاء وقت المغرب لحديث معاذ السابق، سوى جمع عرفة ومزدلفة إن عدم الأرفق فيهما. فالأفضل بعرفة التقديم مطلقا وبمزدلفة التأخير مطلقا لفعله صلى الله عليه وسلم فيهما. فإن استويا أي التقديم والتأخير في الأرفقية فتأخير أفضل لأنه أحوط وخروج من الخلاف، سوى جمع عرفة فالتقديم فيه مطلقا أفضل اتباعا لفعله صلى الله عليه وسلم. يقولون الذي يجمع بين الصلاتين يفعل الأرفق به، فإذا كان الأرفق تقديم العصر مع الظهر وتقديم العشاء مع المغرب فعله، وإن كان الأرفق التأخير أخر الظهر صلاها مع العصر وأخر المغرب صلاها مع العشاء، يفعل ما هو الأرفق به، وعلى يكون في المسافر. مر بنا حديث معاذ ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نازلا ودخل عليه وقت الظهر قدم معه العصر لأن هذا أرفق، حتى لا ينزل لصلاة العصر، حتى يستمر في سيره إلى أن ينزل للعشاءين، فيجمع جمع تقديم. وإذا دخل عليه وقت الظهر وهو ماشي قد رحل صعب عليه النزول، قد يكونون إنما ساروا قبل الظهر بساعة ونحوها ويحبون مواصلة السير، فيحبون المواصلة فيؤخرون الظهر إلى أن ينزلوا للصلاتين في وقت العصر نزولا واحدا. كذلك العشاءين المغرب والعشاء، إذا غربت الشمس وهو نازل قدم معها العشاء وسار إلى نصف الليل أو ثلث الليل، وإذا غربت الشمس وهو يسير أخر المغرب إلى أن ينزل للعشاء ولو في نصف الليل أو ثلث الليل، يفعل ما هو الأرفق. وكذلك المريض يفعل ما هو الأرفق به، من تقديم أو تأخير، فإذا لم يكن عليه مشقة كان الجميع سواء التقديم والتأخير، فيختارون أن يؤخر، أن يؤخر الظهر حتى يصليها بين وقت العشاء وقت العصر، ويؤخر المغرب إلى العشاء. هذا يقول إنه خروج من الخلاف، لأن وقت الظهر يمتد إلى العصر، وقت العشاء وقت المغرب يمتد إلى العشاء، لا يخرج وقت المغرب إلا إذا دخل وقت العشاء، وهكذا الظهر مع العصر. فيفعل ما هو الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير، وعند الاستواء يفضل التقديم، يفضل التأخير أيضا، هذا هو الصحيح. قوله ويشترط له أي الجمع تقديما كان أو تأخيرا ترتيب مطلقا، أي سواء ذكره أو نسيه، بخلاف سقوطه بالنسيان في قضاء الفوائد، خلافا لما في الإقناع. الترتيب أن يبدأ بالظهر ثم العصر، وحيث أن الظهر والعصر لا فرق بينهما، سواء صلاها أربع أربع أو ركعتين ركعتين، فلا يتميز إلا بالنية، بمعنى أنه ينوي عندما يبتدئ الصلاة أن هذه ظهر أو أن هذه عصر، هكذا تكون النية التي تميز بين الصلاتين. بخلاف العشاءين فإنها متميزة، حيث أن المغرب ثلاث والعشاء أربع أو اثنتين إذا كانت مقصورة، فلا بد أن يبدأ بالمغرب ثم يصلي بعدها العشاء، هكذا الترتيب. كثير من المسافرين يمر على المساجد التي في المحطات وقت المغرب ويجد جماعة فيدخل معهم، يجدهم يصلون العشاء، ولجهله يصلي معهم العشاء ركعتين ثم يصلي بعد ذلك المغرب، وهذا خطأ. لو دخلت معهم نويت أنها مغربك لو كانت عشاء لهم، وإذا صلوا ركعتين وسلموا أتممت بركعة، وإن انتظرت حتى يأتي جماعة يصلون المغرب تصلي معهم، فإن هذا هو الأفضل. بخلاف الظهرين فقد أجاز العلماء منهم شيخ الإسلام أنه يدخل بنية الظهر ولو كانوا يصلون العصر، سواء صلها أربعا أو ركعتين، فتصح العصر خلف من يصلي الظهر أو الظهر خلف من يصلي العصر، حيث لا فرق بين الصلاتين، إنما الفرق بالنية، هكذا اختار شيخ الإسلام. وإن كان الفقهاء يمنعون من ذلك، يشدد الفقهاء في أمر النية ويقولون إذا كانت نية الإمام العصر لم يصح أن يصلي خلفه أحد من الظهر، ويستدلون بالحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. الله، هذا يعني الأمر أسهل، نرى أنه لا مانع، لا مانع من أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر وبالعكس. صلى الله عليه. مسألة تقع كثيرا في الجمع ما تحدث عنها الفقهاء التي هي جمع العصر مع الجمعة ويقع من الناس بعض الناس يقع منهم هذا الشيء. الفقهاء نصوا على أنه لا يجوز وذلك في وقتهم نظرا إلى أن المسافر ليس عليه جمعة ونظرا إلى أن المسافر عادة لا يمر بجمعة إلا بعد إلا قليل. لو مثلا أنه سار صباحا من الرياض متوجها إلى الحجاز فمتى يصل مثلا الزحمية؟ لا يصلها إلا الليل، فيصلي في الطريق الظهر التي هي الجمعة. وكذلك أيضا لو سار مثلا جهة القصيم لا يصل إلى الجمعة إلا إلى لا يصل إلى المسجد الذي هي الجمعة إلا في الليل، بخلاف هذه الأزمنة. مثلا سار إلى الحجاز مرة على الدوادم، مرة على الظرمة، مرة مثلا على مرات، مرة على شجرة، مرة على الدوادم في يوم الجمعة، يمكن أن يدرك الوقت إلا في الجادية وراءها. وكذلك الطريق الثاني دليل على أنه أن الأمر قد تغير. ترى الحال هذا أن له أن له الحال هذا أن يجمع يصلي معهم الجمعة ثم يقدم العصر ثم يواصل السير. خرج مثلا من مكة قاصدا الرياض وجاءه وقت الجمعة وهو في الطائف أو في السيل، وقف وصلى معهم قدم العصر مع الجمعة ثم واصل السير وقال حتى لا أقف إلا في الليل. له ذلك على الصحيح. الله أكبر. لا إله إلا الله.

فهدى الله المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق، فقالوا إن الله سبحانه لو أن ينسخ ما شرعه خلافا اليهود، وليس للمخلوق أن يغير شيء من شرع الخالق خلافا للنصارى. وأما الحلال والحرام والطهارة والنجاسة فإن اليهود حرمت عليهم الطيبات وشددت عليهم من أمر النجاسات حتى منعوا من مؤاكلة الحائض والجلوس معها في بيت ومن إزالة النجاسة، وحرم عليهم شحم الثرب والكليتين وكل ذي ظفر وغير ذلك. والمسيح عليه السلام أحل لهم بعض الذي حرم عليهم، فقابلهم النصارى فقالوا ليس شيء محرم لا الخنزير ولا غيره، بل ولا شيء نجس لا البول ولا غيره. وزعموا أن بعض أكابرهم رأى ملاءة صور له فيها صور الحيوان، وقيل له كل ما طابت نفسك ودع ما تكره وما تكره، وأنه أبيح لهم جميع الحيوان ونسخوا شرع التوراة بمجرد ذلك. فالحلال عندهم ما اشتهت أنفسهم، والحرام عندهم ما كرهت أنفسهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق، فأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وأزال عنهم الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل خلافا لليهود، وأمرهم بالطهارة طهارة الحدث والخبث خلافا للنصارى. والمسيح عليه السلام جعلت اليهود ولد زنا كذابا ساحرا، وجعلت النصارى هو الله خالق السماوات والأرض. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فشهدوا أن عبد الله مخلوق خلافا للنصارى، وأنه رسول وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين خلافا لليهود. وأما التصديق والتكذيب فإن اليهود من شأنهم التكذيب بالحق، والنصارى من شأنهم التصديق بالباطل. فإن اليهود كذبوا من كذبوه من الأنبياء، وقد جاءوا بالحق كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والنصارى يصدقون بمحالات العقول والشرائع كما صدقوا بالتثليث والاتحاد ونحوهما من الممتنعات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام التبريزي رحمه الله تعالى في تتمة الفصل الأول من كتاب البيوع في باب الكسب وطلب الحلال، وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. رواه مسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال عند ذلك: قتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه، متفق عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. شبهة النصارى في قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، فقالوا: ما ذكر الله إلا كتاب، أنزل معهم الكتاب، لماذا لم يقل الكتب؟ إنه أراد بقوله بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين المراد بهم الحواريون الذين هم أتباع عيسى، فإن معهم الكتاب ولم ينزل عليهم ولكن نزل على عيسى، فاعتقدوا أنه كتاب واحد، فيقولون هذا دليل على أن الحواريين بمنزلة الأنبياء وأنهم عملوا بهذا الكتاب الذي جاء به عيسى، أنزل معهم الكتاب. رد عليهم شيخ الإسلام: أولا أن الله قال النبيين، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، الحواريون ليسوا نبيين وإنما هم آمنوا بعيسى، فلا يصدق عليهم أنهم من النبيين. وثانيا ما نزل عليهم الوحي، إنما نزل على عيسى وهو آخر أنبياء بني إسرائيل. وثالثا أن الكتاب يطلق على الجامع، أي يراد به جنس الكتب، أنزل على كل نبي كتابا يجمعها أنها من الله يصدق عليها أنها كتاب، كل نبي معه كتاب يناسب زمانه ويناسب قومه. واستدل بأن بقول الله تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، في قراءة وكتابه، صدقت بكتابه والمراد جنس الكتب وغيرها من الأدلة. ثم استدل بالآية الأخرى التي في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فإن في هذه الآية أنهم كانوا أمة واحدة فبعث الله فحصل الاختلاف، وبأثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم حصل هذا الاختلاف وقع فيهم الشرك ووقع فيهم الكفر وعبدوا غير الله، فيكون هذا هو الاختلاف، أمة واحدة فاختلفوا، فلما اختلفوا بعث الله النبيين واحدا بعد واحد، نوح هو أول الرسل، لقول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، دل على أنه أول الرسل، الأنبياء جاءوا بعده، ومنهم إبراهيم ومن جاء من ذريته، وكذلك من إسماعيل ومن إسحاق ويعقوب وأبناء يعقوب، وكذلك الذين قبله كقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط ونحوهم من الأمم، فكل هؤلاء أمم أرسل الله تعالى إليهم رسلا، كما في قول الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وليس الرسل محصورين بالكثير، قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهكذا فالنصارى في زمن شيخ الإسلام وكذلك إلى زماننا هذا يأخذون شبهات ويلبسونها ويجعلونها هي السبب في أنهم على حق وصواب. ورأينا لأحد المعاصرين كتابا عربي نصراني، وإذا هو يبرر البكاء على النصرانية ويقول: إن الدين سماوي وإن كتابكم القرآن يدل على اعتبارها دينا، يأخذ آيات ويحملها على دينهم وعلى كتابهم وما هم عليه. راجت هذه الشبهات على الكثير في هذه الأزمنة، وادعوا أن ما عليه النصارى دين معترف به وأنه لا شبهة معهم، فهكذا يشبه. وبكل حال فتكثر دعايات النصارى ويرسلون رسلا يسمونهم مبشرين يدعون إلى النصرانية، وقد امتدت ديانة أو عقيدة النصارى شرقا وغربا، وذلك لغربة الإسلام وغربة أو قلة الدعاة إليه، ولعل المسلمين إن شاء الله أن يعودوا إلى دينهم الصحيح، وكذلك جميع الدول وجميع الأمم. بالنسبة إلى الأحاديث التي سمعنا تدل على شيء محرم من المال ونحوه، فمن ذلك ثمن الكلب، وذلك لأن الكلاب نجسة ولأنها تمنع دخول الملائكة ولأنها قد تؤذي بحريرها ونباحها، فلأجل ذلك صارت نجسة فيحرم بيع الكلب. لهذه الأدلة الكثيرة، وخالف في ذلك الأحناف وأجازوا بيع الكلاب، وأكثر ما استدلوا به حديث وقع فيه غلط، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قراط إلا كلب صيد أو ماشية أو حرس. جاء في بعض الروايات خطأ من الرواة، أن بعضهم قال ثمن الكلب حرام إلا كلب صيد أو ماشية أو حرف. الصواب أن الاستثناء في الاقتناء لا في البيع، حتى قال ابن عباس إذا جاءك يأخذ ثمن يطلب ثمنه ويملأك فيه ترابا، ولكن يقتنى لهذه الأمور. إذا كان يصيد فالله تعالى قال وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني كالكلاب، فكلوا مما أمسكنا عليكم. وكذلك الكلب الماشية فإن الماشية تحتاج إلى ما يحميها من السباع، وكذلك الحرث إذا كان هناك حرث يخشى عليه من الدواب ونحوه ومن المواشي. الثاني مهر البغي، الزانية يبذل لها مال، هذا المال الذي يبذل لها مقابل الزنا بها، وهو حرام لأنه عوض عن فعل حرام فيكون محرما. والثالث أجرة الحجامة، أجر الحجام لأنه عوض عن أخذ الدم وامتصاص الدم. هكذا. والرابع حلوان الكاهر الذي يخبر بالمغيبات ويأخذ على ذلك أجرا، يسمى حلوانا كأنه مال حلو لحصوله بدون تعب. والخامس ثمن السنور الذي هو الهر، هذا الهر الذي يكون في البيوت ويكون في الطرق والأسواق، ثمنه حرام، قد يكون ينتفع به، يأكل الحشرات، يأكل الحشرات كالعظاءة والحيات والخنفساء وكذلك الفأر ونحو ذلك، ولكن لا يباع فثمنه محرم. وفي الحديث الآخر نهى عن ثمن الدم، والمراد به أجرة الحجام، يعني لأنها عوض عن الدم. ويدخل في ذلك ما في هذه الأزمنة التبرع بالدم للمرضى، أن ذلك لا يؤخذ عليه له قيمة، ولو أنه يؤخذ منه دم، هذا الدم الذي يؤخذ منه الغالب أنه مثل الدم الذي يؤخذ من المحجوب من المحتجم، فلا يأخذ له ثمنا. والرابع اللعن، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن المصور. واللعن يقتضي التحريم هذه الأشياء، ولا لها تأتينا الربا في بابه. كذلك قوله صلى الله عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وذلك لأنها محرمة في الأكل فيكون ثمنها أيضا حراما. جاء في بعض الروايات إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، وهذا من جوامع الكلم فلما حرم الله الخمر حرم ثمنها. جاء في رواية لما حلمت الخمر جاء رجل ومعه خمر يريد أن يبيعها بأسواق المدينة، فقيل له إنها قد حرمت، فساره رجل وقال له اذهب فبعها على اليهود الذين يشربونها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت له؟ قال أمرته أن يبيعها. فقال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، الذي حرم شربها حرم ثمنها، فلا يجوز بيعها ولا يجوز أيضا معالجتها حتى تكون خلا. أما إذا كانت خلا تخللت من نفسها فإنها تطهر. كذلك الميتة، الميتة التي ماتت حتى أنبيها ولو كانت مباحة، ميتة من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من الضبا أو من الأرنب أو من الدجاج أو من الحمام ونحو ذلك، إذا ماتت بدون تذكية فإنها محرمة. وكذلك أيضا ثمنها، لو جاء أناس وقالوا نشتريها لأجل أن ننتفع بعصب أو ننتفع بعظم أو نحو ذلك فثمنها محرم. ينتفع بالجلود إذا دبغت، ينتفع بالشعر ولو كانت حية، إذا جز شعرها يصلح أن ينسج منه الأكسية نحو ذلك. كذلك الخنزير، لما حرم الله أكله حرم أيضا بيعه وحرم ثمنه. ولا عبرة بمن يقتنيه ويكثر من اقتنائه كالنصارى. كذلك الأصنام التي هي منحوتة على صور أو على هياكل إنسان أو نحو ذلك تنصب وتعبد وتعظم، والواجب إتلافها كما فعل ذلك إبراهيم عليه السلام لما قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، جعلهم جذاذا يعني كسرهم حطمة تلك الأصنام، ولا يجوز ثمنها. لكن إذا حطمت وجاز بيعها كحطب، لأنها إذا من خشب فيجوز بيع حطبها يقاد به. أما ما دامت مصورة فلا. ويدخل في ذلك أيضا جميع الصور التي تعظم، لا يجوز أيضا بيعها. ذكر كثير من أو بعض الإخوان قالوا إن بعض الناس عثر على صورة من ذهب، صورة لولي أو نبي أو نحو ذلك من ذهب، وأنه وجدها مدهونة في الأرض قديمة إلى بيئة يقول إذا بعناها وهي على ضربها وهي على تصويرها فقد تساوي مليون أو مليونين، وإذا كسرناها وجعلناها ذهبا فقد لا تساوي إلا 100,000 أو نحوه. فنقول إنها تحطم، تكسر هذه الصورة أو تقطع قطع ذهب صغيرة، ثم بعد ذلك ينتفع بها. وأما أن تباع وهي باقية على كونها صورة معظمة عند النصارى ونحوهم فلا يجوز. لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الميتة سأله بعض الصحابة وقالوا: أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. الجلود شحوم الميتة، شحم الإبل إذا ماتت أهل شعبها يشكون السنام ويأخذون ذلك الشحم ثم يذيبونه ويدهنون به الجلود كالقرب ونحوها، قد يدهنون بها عرض السفينة التي من الخشب حتى لا تحلي إذا كانت في وسط الماء، بل تبقى ولا تتأثر بالماء. وكذلك يجعلونها في السراج، يوقدونه كمصباح يضيء لهم. فهل يجوز ذلك؟ كأنهم يقولون: هل يجوز بيعها لأجل هذه الأغراض؟ فقال: لا، هو حرام. اختلف الضمير في قوله هو حرام. بعضهم يقول: هذا الانتباه حرام، لا تدن بها الجلود ولا تضرب بها السفن ولا تجعلها مصابيح، يعني وقودا للسراج، لأنها من هذه الميتة. وآخرون قالوا إن ذكرهم لهذه الأشياء دليل على أنه قد أباحها لهم، يعني قد أباح لهم أن يطلوا بها الجلود والسهل ونحو ذلك. وإنما سألوا عن البيع إذا كان ينتفع بها في هذه الأشياء، أفلا يجوز بيعها على من ينتفع بها؟ فمنع ذلك وحرمه. ثم أخبر عن حيلة لليهود، لأن الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الشحوم التي حرمت عليهم شحوم السرب وشحوم الكلب ونحوها من الغنم أو من البقر، وحرمت عليهم أيضا الإبل شحمها ولحمها، فكانوا يأخذون هذه الشحوم ويذيبونها، وإذا أذابوها باعوها على العرب أو غيرهم من يرى إباحتها، ثم أكلوا ثمنها. فتوعدهم على هذه الحيلة المحرمة. أما بالنسبة للحجامة فقد أبيحت الحجامة وجعلت ضرورة من الضرورات كعلاج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم كثيرا، وقد حجمه أبو طيبة، وكان غلاما مملوكا، وكان أهله قد ضربوا عليه ضريبة يومية يأتي بها يقولون: نحن مستغنون عن خدمتك، اذهب وتكسب وأعطنا كل يوم درهما أو درهمين من كسبك والباقي لك لأنك مملوك لنا. فكان يحجم، فحجم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حجمه أعطاه صاعا من طعام. استدلوا بذلك على أن الحجامة ثمنها جائز، ولكن كرهوا ذلك للحر وأباحوه للعبد. ثم إذا كان العبد يؤدي إلى سيده ثمن الحجامة وأجرتها فإنهم يعلفونها الإبل، يطعمون تلك الأجرة للنواضح لأنها قيمة الدم. هكذا. هذه أسئلة من الشبكة من الإمارات، يقول أحسن الله إليكم، هل دعاء الاستفتاح يستفتح به كل صلاة نصليها من نفل أو فرض، أم يكفي الدعاء به بأول راتبة؟ الأصل أنه في كل ركعة، في كل سنة، كلما كبر تكبيرة الإحرام جاء بهذا الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك، أو كذلك الاستفتاح بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ولكن الأئمة في صلاة التراويح يسرعون، يريدون الإسراء والسرعة فيتركون الاستفتاح، بل يقتصرون على التكبير والبسملة، وإلا في الأصل أنهم يستفتحون. سؤال آخر من المملكة، ما حكم الصلاة خلف الإباضي خاصة في بلد ترفع شعارهم؟ لعلها جائزة. الفرق بين صلاتهم وصلاة أهل السنة يسير، هم مثلا يسدلون أيديهم لا يقبلونها على صدورهم، وهذا ليس بلازم عندنا ولكنه سنة. كذلك هم لا يرفعون أيديهم عند التحريمة، لا يرفعون أيديهم عند تكبيرة الإحرام ولا عند الركوع ولا عند الرفع، وهذا أيضا من السنن. وهناك مخالفات لا تبطل الصلاة، حيث أننا نبرأ من أفعالهم ومن عقيدتهم، لكن لا يبلغ ذلك تكفيرهم. سؤال ثاني، والدي توفي في العام الماضي، والدتي تريد أن تتصدق له بحج بدل، وهو قد حج في حياته، طلبنا منها أن تتصدق بصدقة أخرى، أصرت على الحج، فهل يصح هذا الفعل؟ ماذا يكتب لوالدي؟ يجوز ذلك، ولكن اختاروا الذي يحج عنه أن يكون من أهل الثقة والأمانة والمعرفة، وأن يكون ممن يقصد الحج لا يقصد المال، يأخذ المال لأجل أن يحج، لا يحج لأجل أخذ المال. أسئلة الحاضرين. هذا يقول، صلى إمام الناس صلاة الاستفتاح في بلاد خطب بهم خطبة واحدة، وقالوا صلوا وادعوا الله، ولكنهم انصرفوا وهو قائم يصلي ويدعو الله، فهل عمل هذا صحيح أو خطأ؟ هذا صحيح، وهو غيره، يصلون في بلاد يعني في خارج البلد، يبدأون بالصلاة ركعتين كصلاة العيد، ثم بعد ذلك يخطبون، ولا يخطب إلا خطبة واحدة، وإذا صلى وخطب يأمرهم أيضا بأن يدعو، ويدعو له ويدعو هو ويأمنون على دعائه. هؤلاء الذين صرفوا وهو قائم أخطأوا، عليهم ما خرجوا إلا لأجل أن يصلوا، فكيف ينصرفون وإمامهم قائم يصلي ويدعو؟ هذا هو المفهوم من هذا السؤال. سائل يقول، من ترك الصيام أياما ثم صام أياما جهلا منه وهو من أهل البادية، ومر على ذلك فترة من الزمن وهو لا يعلم كم فاته من الصيام، فهل يكفي تلك الشهور التي لا يعلم عددها ومر عليها زمن طويل أم لا؟ لا تبرأ ذمته إلا إذا قضى ما عليه، لأنه إذا كان قد أفطر ولو كان عن جهل، أفطر مثلا من كل سنة مثلا 5 أيام أو نحوها، فلا بد أنه يتدارك ويقضي. ومع القضاء كفارة عن التأخير. سائل يقول هل ورد شيء صحيح من النهي على لبس الأحمر الخالص الذي لا يخالطه شيء هل النهي الكراهم للتحريم؟ ورد فيه حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر يعني أكسية حمر خالصة في الحمر إلى أن الأصل أنها للنساء أنها يكون الكراهة يجوز ذلك عند الحاجة. سائل يقول إذا توكلت عن شخص من الحج ولم يحدد نسكه هل أسأله عن اختار نسكا دون سؤاله؟ العادة في هذه البلاد أنهم يختارون الإفراد. أقول عليك أن تحج مفردا أنهم أكثر الحجاج يفردون لكن الأصل والأحوط أنك تجعله تمتعا. هم إذا قالوا أن تحج عنه فالأصل من كلمة تحج أنه حج مفرد ولكن الأحوط أن تتمتع فيجوز أن أحج تمتعا فأجعل الحج له والعمرة لي فيجوز لي أن أخذ ما زاد من المال بعد الحج. الأولى أنك تجعل الحج والعمرة له والفدية أيضا من المال الذي عطوك وإذا فضل منه شيء فإنك ترده عليهم إلا إذا سمحوا. سائل يقول إذا وجد الناس يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب هل يمكن أن يدخل معهم بنية المغرب؟ نعم يدخل معهم وإذا انتهوا سلموا من المغرب كانوا يصلون ركعتين أقام وجاء بركعة وإن كانوا يصلون الأربع فإذا صلوا ثلاثا أتشاهد لنفسه وسلم لنفسه أو انتظرهم حتى يسلم معهم بعد الرابعة ولا يسلم معهم الرابعة ثم يقوم يصلي المغرب العشاء. السائل يقول ما حكم ثمن الحجامة كيف نجمع بينه وبين النهي عن الدم وبين إعطائه أبطل طيبة؟ ذكرنا أنه دليل على أنه ليس حراما لو كان سحتا ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرته فدل على أنه مكروه. يقول ما كيفية سجود التلاوة هل يكبر أم لا يكبر؟ يكبر يستقبل القبلة ويكبر ويسلم من باب الاحتياط وإلا الراجح أنها ليست صلاة لهذا تصح من المحدث. يقول هل ساق الرجل بالرجل الصلاة سنة؟ ليس سنة الأصل أنه يفرق بين قدميه يجعل بينهما إذا كان واقفا قدر شبر أو فتر وكذلك إذا سجد لا يلسق بعضهما ببعض. يقول هل يسحب وضع الثوب على نصف الساق في هذا الزمان؟ نوى أنه يجعله إلى مستدق الساق يعني إلى ما فوق الكعبين. يقول هل يجوز مس المصحف بدون طهارة استدلالا بالآية بأن الآية يراد بها الملائكة؟ نرى أنه لا يجوز وأن الآية عامة لأن الله قال تنزيل من رب العالمين بعدها فهذا الذي هو تنزيل من رب العالمين لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين لأنه لا يمسه إلا المطهرون فالتنزيل لا يمسه إلا المطهرون وهم البشر. يقول ما الأفضل جز الشارب أم حفه؟ كلها سواء كلمة جز وحفه معناها أخذه بالمقراض. يقول رجل يريد أن يحج متمتعا وسعيدا بالعمرة بذي القعدة ثم يرجع إلى أهله ثم يرجع إلى مكة يوم التروية ويدخل بدون لبس الإحرام يزعم أن هذا قول ابن عباس. نقول إذا رجع إلى أهله سقط عنه الدم لأنه سافر العمرة سفرا مستقلا وسافر الحج سفرا مستقلا، ولكن إذا دخل بدون إحرام فإنه يكون والحال هذا يكون عليه دم عن مجاوزة الميقات، فلا بد أنه يحرم إذا مر بالميقات. أما إذا أحرم من الميقات بالحج فإنه لا يكون عليه دم التمتع لأنه جعل الحج في سفر والعمرة في سفر. يقول لدي زوجتان هل إذا ذهبتم إحداهما إلى أهلها خارج الرياض وأقمتم معها يومين ثم رجعت إلى الرياض أقسم للأولى مثلها علما أنها لزوجتي الأولى في الرياض. وفي هذه الحال أنك إذا رجعت تستأنف القسم أو تكرع بينهما، لأن هذا السفر ليس إلا فيه مشقة أو نحو ذلك. يقول قلتم أن نوح أول الأنبياء مع أن آدم عليه السلام قبله بقرون، هكذا قالوا الله تعالى قال والنبيين من بعده، فلعله هو الأول بعد آدم. السؤال الأول يقول الآن مع وجود الحفائظ هل المرضى يحق لها الجمع؟ ماذا لو ترخصت الجماعة وجمعت؟ نرى أنه لا يحق لها لأنه ليس عليها مشقة من كثرة النجاسات. السؤال الثاني صاحب السلف والريح الدائم هل الأفضل أن يجمع بين الصلاتين ويترك الجماعة أم يتوضأ لكل صلاة ويصلي مع الجماعة؟ نقول يتوضأ لكل صلاة ويصلي مع الجماعة دام أنه لا يتأثر، لكن إذا كان الناس يتضررون من رائحته يخرج منه ريح فإنه إن لم يقدر على الإمساك فلا وحده في منزله أو في طرف المسجد. سؤال الثالث ما حكم بناء المساجد من الأموال المحرمة؟ يجوز ذلك لأن المال مال الله، فإذا هذه الأموال المحرمة إذا دخلت بيت المال أصبحت مباحة، وكذلك إذا بني بها مساجد نحو ذلك، فإن الجزية كانوا يأخذونها من ثمن الخمر ويبصلونها بيت المال. السائل يقول شخص أراد قتل آخر ولكن لم يتمكن من وجوده، فقال له آخر أنا أحضره عندي وواعده ودعا من يراد قتله دون علمه فقتله، هل يلحق هذا القاتل بالإشارة أم بالتمالع أم بالمشاركة لاختلاف الصور؟ لا شك أن القاتل الذي عليه القصاص هو الذي باشر القتل، وأما هذا الذي تسبب فإن عليه تعزير. والله أعلم، صلى الله على محمد.